الأفعال أفعال الله عز وجل، بعضهم من باب الأخبار عن الله، مجرد أخبار قد لا يقال إنها إن ما ورد فيه صفة ولا اسم. فنمر على هذا بسرعة، وهذا كله يدخل في باب الإثبات المفصل. فأولا آية الكرسي معروف دلالتها على أسماء الله عز وجل، وهي الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه كلها أسماء. فقوله قل هو الله أحد أيضا هذه مع اسم الجلالة أثبتت اسم الأحد لله عز وجل، وكذلك الصمد، وبعده وهو العليم الحكيم، العلم والحكمة، تضمنت اسم العليم واسم الحكيم، وتضمنت قصدي صرحت باسم العليم واسم الحكيم، وتضمنت صفة العلم وصفة الحكمة، وكذلك وهو العليم القدير، صرحت باسم العليم لله عز وجل والقدير، وتضمنت وصف العلم والقدرة، وكذلك السميع والبصير، تضمنت أيضا من الصفات السمع والبصر، وكذلك العزيز الحكيم، تضمنت صفات العزة والحكمة مع ثبوت الاسم، والغفور الرحيم كذلك تضمنت مع ثبوت الاسمين صفة المغفرة وصفة الرحمة، والغفور الودود كذلك، مع أنها اسماء الله عز وجل تضمنت صفة المغفرة وصفة المودة، وكذلك ذو العرش المجيد هذه تضمنت يعني الخبر عن الله عز وجل والاسم لله بأنه ذو العرش، وكذلك المجيد اسم المجيد وصفة المجد، وكذلك فعال لما يريد، تضمنت معنى أو الفعل لله عز وجل، وكذلك الإرادة وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أو شرح معنى الأول بأنه الذي ليس قبله شيء بالحديث الصحيح، والآخر الذي ليس قبله شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذه أسماء تضمنت صفات وأخبار الأولية والآخرية والظهور وكذلك الباطن وهو بكل شيء عليم، هذه تضمنت أيضا صفة اسم العلم وصفة العلم. وكذلك قوله ثم استوى على العرش، طبعا هو الذي خلق السماوات والأرض، تضمنت صفة الخلق، وثم استوى على العرش تضمنت صفة الاستواء، ويعلم ما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، كذلك تضمنت عموم علم الله عز وجل. وهو معكم هذه تضمنت صفة المعية، تضمنت صفة المعية المقيدة بأيضا ثبوت العلو كما هو معلوم. المعية ليست معية الحلول والاتحاد والمخالطة ولا وحدة الوجود، إنما المعية هنا معية العلم، والله بما تعملون بصير. فأيضا تضمنت صفة البصر لله عز وجل. ثم قالوا عز وجل ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، هذه أيضا تضمنت صفة لله عز وجل على من يليق بجلاله، وكرهوا رضوانه تضمنت صفة لله عز وجل، فأحبط أعمالهم تضمنت فعل من أفعال الله، فعل من أفعال الله. وقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، صفة المحبة ويحبونه، وكذلك قوله رضي الله عنهم تضمنت صفة لله عز وجل، وكذلك قوله عز وجل وغضب الله عليه في مسألة قتل المؤمن، وغضب الله وتضمنت صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. والسياق معتبر، لكن ما يقول بعض المفتونين أن أهل السنة لا يهتمون بالسياق ويزعم أنهم يجزئون أسماء الله وصفاته، وهذا جهل وضلال وحيدة عن الحق، لأني أعرف أن ممن قال هذا الكلام من المعاصرين من تربى على هذه الأمور ودرسها، لكنه فتن ببعض بني جنسه ففضل عصبية القوم على الحق. فهذا يعني يوصف الله به مثل هذه الصفات، لكن مع اعتبار السياق، بمعنى أننا لا نفرد الصفة إلا على الوجه اللائق بالله عز وجل، الوجه اللائق بالله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل لمقت الله، أيضا هذا فعل من أفعال الله عز وجل، وقد أيضا يفهم منه صفة، لكن مع اعتبار السياق، يعني سياقات النصوص معتبرة عند السلف، فلا تثبت هذه الصفات مثل المقت والسخط والغضب، لا تثبت إلا على الكمال لله سبحانه وعلى اعتبار المفهوم من السياق أيضا. المفهوم السياق يعني من لوازم إثبات الصفات عند السلف، المفهوم من سياق كل آية بحسب ما وردت، وكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن صفة لله عز وجل بحسب ورد، هذا أمر معلوم عند السلف ولا بد أن يلتزمونه، وهو من لوازم إقرارهم بالصفات. وكذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم، أيضا صفة الإتيان تثبت لله عز وجل على نحو ما جاءت في السياق. وكذلك الاستواء، هنا الاستواء ليس هو الاستواء على العرش، قوله ثم استوى إلى السماء، هذه يعني من الأدلة العاضلة لأدلة الاستواء على العرش، لكنها أي الاستواء إلى السماء يفسر بمعنى العلو والارتفاع، ولا مانع أن يضاف إلى تفسير معنى الاستواء على العرش، لكن هذا النص وحده ليس هو الدليل على استواء العرش. استواء العرش ورد بنصوص أخرى، فهنا استوى كما يليق بجلاله، ولا شك أن إذا عديت إلى فإنها ثم أيضا أشير إلى السماء فإنها تعني العلو وتعني الارتفاع وتعني المعاني الكاملة التي تقتضيها المعاني اللغوية. وكذلك قوله عز وجل فقال لها، إثبات صفة القول لله عز وجل على ما يليق بجلاله، وهي فرع عن صفة الكلام. وبعد ذلك وناديناه، أيضا هذه من أفعال الله عز وجل. وكذلك يوم يناديهم، هذه من أفعال الله عز وجل وهي مرتبطة بالكلام والصوت. وكذلك إنما أمره، إثبات الأمر لله سبحانه إذا أراد، هذه صفة الإرادة أن يقول، هذا أيضا صفة إثبات القول لله سبحانه. وكذلك الآية الحشر، آيات الحشر كلها في أسماء الله وصفاته، ويستمد منها الصفات، يستمد من الأسماء الصفات، وهكذا بقية النصوص. نعم، نقرأ من حيث انتهينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه. نعم، هذا بداية الرد على الطوائف الأربع. الشيخ ذكر منها ثلاث والرابعة تضمنها كلامه، نجل نربط الدرس اللاحق بالسابق. الشيخ ذكر من أهل الزيغ الذين زاغوا عن سبيل الحق ووقعوا فيما نهى الله عنه في اتباع المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء أهل الزيغ الذين حادوا في باب أسماء الله وصفاته أربعة أصناف. الصنف الأول الذين عطلوا غاية التعطيل، الغلاة المعطلة الذين يسلبون عن الله النقيضين في آخر صفحة سبع. والصنف الثاني الذين قاربوهم ممن وصفوا الله عز وجل بالسلبيات، ما نفوا السلبيات، يعني ما نفصوا بالنقيضين لكنهم وصفوه بالنقيض وهو السلبيات، السلوب، كل وصف لله في سلوب، وهؤلاء كلهم فلاسفة. الصنف الثالث هم الذين أثبتوا لله الأسماء ونفوا الصفات. والصنف الرابع هم الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض، ولم يذكرهم الشيخ لكنه عند الرد سيشملهم فيما رد به على الجميع. هؤلاء كلهم يسمون مؤولة، معطلة، نفات، لكنهم يتفاوتون، منهم من يؤول تأويلا صريحا، من يعطل تعطيلا صريحا، ومنهم من يعطل تعطيل التأويل. هذه الفئات الأربع كل واحد عندها أو اجتمعت كلها في قدر مشترك، وهو نفي ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والإلحاد في أسماء الله وصفاته إلحاد جزئي أو كلي، والتأويل لما ثبت أو بعض ما ثبت. وعلى هذا فإن هذا الرد يشمل من أنكر كل شيء، أو أنكر أسماء دون الصفات، أو أنكر قصد أسماء الصفات، أو الصفات أسماء دون الصفات، أو بعض الصفات دون بعض، أو أنكر وأول صفة واحدة، هؤلاء كلهم يشملهم هذا الرد. نعم. أما قول علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني، فيقصد بذلك يعني قواعد الإثبات التي يرد عليهم، وهي أولا الوجود والقدم والغنى. هذه الأمور يعترفون بها عقلا، يعني كل هؤلاء يعترفون عقلا بأنه لا بد من إثبات هذه الأمور لمن يسمونه واجب الوجود، لا بد من إثبات هذه الأمور عقلا لوجود يخالف وجود المحدثات. فالشيخ بدأ بما يسلمون به، أنه علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود هذا أولا، قديم هذا ثانيا، غني هذا ثالثا. هذه بدهيات، هل بدهيات يعني ينطلق منها الشيخ في الرد على هؤلاء القوم النفاة أو المعطلة أو المؤولة؟ نعم شيخ، هذه هي القاعدة المشتركة. نعم هذه مشتركة عند الجميع، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات. هذا تفصيل للإجمال، لما ذكر الضرورات الكبرى الأولى والثانية والثالثة بدأ يفصل فيها، فبدأ بالأولى مسألة الوجود، ثم تلحق بها القدم ثم الغنى. نعم. كالحيوان والمعدن والنبات والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد. إذن هذه الدرجان، الدرجة الثانية من الاستدلال، الدرجة الأولى أن نشاهد حدوث المحدثات، ولا هذه الثالثة، والثانية أن الحادث ممكن وليس بواجب ولا ممتنع، هذه الثانية، الاستدلال الثاني والبرهان الثاني، هذه براهين. الأول أن نشاهد حدوث المحدثات، كلنا ندركه كل العقلاء، والأمر الثاني أننا أدركنا بعقولنا بالبداهية العقول أن الحادث ممكن، يعني بمعنى أنه قابل للوجود والعدم. يفترض العقل أن هذا الوجود يعني الذي يقبل العدم أنه لا بد أن يكون أيضا بدأ من لا شيء. نعم. جيم، وقد علم بالاضطرار. نعم. أو الثالث. نعم. كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود، طبعا عند التأمل الإنسان لو يعني تأمل براهين القرآنية وجد أنها تتميز عن براهين الفلاسفة والمتكلمين والمتكلفين بالبساطة والقوة، يعني الإيجاز والوضوح والقوة، وهذا إعجاز. يعني هذه القاعدة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يكتب فيها الفلاسفة مجلدات، ثم يقعون في محارات ويتيهون في مغارات مظلمة لا ينتهون فيها إلى شيء، مع أنها قاعدة فطرية يعني يدركها متوسط الذكاء والذكي والعبقري، بل والبسيط من أصحاب الفهم الذين لا يكون عندهم يعني عادة قدرة وتمكن في التفكير، ومع ذلك يدركون هذه القاعدة الفطرية أم خلقوا من غير شيء. الإنسان إذا تأمل ذلك وجد أنه لا يمكن أن يعني يحيد عقله السليم عن أنهم، أي إنسان لابد أن يعترف أنه ما يمكن يكون أن يكون خلق الخلق من غير شيء. ثم تأتي درجة ثانية، إذا كان خلقوا من غير شيء هل يعقل أنهم خلقوا أنفسهم؟ أيضا هذا لا يعقل. هذه القاعدة في ثلاث كلمات، في ثلاث عبارات أو عبارتين، سليمة من المقدمات المعقدة ومن الافتراضات يعني الفلسفية، وفي نفس الوقت هي فطرية، وفي نفس الوقت أيضا هي ضرورية لازمة، يعني لا يستطيع أن ينفك منها العاقل. كل عاقل لا بد أن يقف عند هذه بوضوح ويصل إلى قاعدة جازمة، أو يصل إلى نتيجة جازمة، نتيجة جازمة لا شك فيها ولا غير، بأنهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم، كل المخلوقات. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن، يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. نعم، هذه أيضا حقيقة استدلال بدهي في الرد على الذين أنكروا الأسماء والصفات كالجهمية، أو أنكروا بعضها كالمعتزلة وإلى آخره من سلك سبيلهم. هؤلاء كلهم يرد عليهم بمثل هذه القاعدة العقلية البدهية، وهو أنهم شبهتهم في إنكار الأسماء أو الصفات أو بعضها أن إثبات هذه الأسماء لله عز وجل أو الصفات يقتضي التشبيه. فالجهمية يقولون إذا سمينا الله عز وجل العليم أو الحكيم شبهناه بالخلق لأن بالمخلوق لأن المخلوق هو الحكيم. وكذلك الذين يعني ينفون الصفة الحكمة يقولون مثلا من صفات المخلوقات، فإذا وصفنا بها الخالق وجد التشبيه فنفوا الحكمة. وكذلك بقية الصفات، يعني الاشتباه عندهم في التشابه اللفظي. الشيخ بدأهم من حيث الأساس الذي ينطلقون منه جميعا، كلهم يثبتون الوجود لله، الجهمية والمعتزلة والمتكلمة الأشاعرة والمؤولة لبعض الصفات أو لكثير منها، كلهم يجتمعون على وصف الله بأنه أو اعتبار أنه موجود. طيب يقول أنتم إذا عبرتم عن الله بأنه موجود، كلمة موجود أليست اسم وصفة؟ يقولون بلى، اسم موجود اسم والوجود صفة. يقول إذن إذا كان من أجل الاشتباه يعني ستنكرون الأسماء والصفات، فكذلك كلمة وجود فيها اشتباه لفظي، لأن كما نصف الله بأنه موجود المخلوق موجود. تستطيع تقول المخلوق غير موجود؟ ما دام موجود حي يرزق موجود. فكما نفيتم يلزمكم تنفوا حتى الوجود، أو إذا أثبتتم الوجود مع وجود الاشتراك اللفظي فأثبتوا بقية الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله. فإذا قلتم نحن نثبت وجودا يليق بجلال الله، فنحن نقول أيضا نثبت لله بقية الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله، فما الفرق؟ وهذه قاعدة تضطرد فيما يلي فيما بعد. نعم. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلاً عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. يعني ممكن نضرب لهذا أي مثال، كالحكمة والرحمة مثلاً، فالله عز وجل وصف نفسه بذلك ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحكمة إذا قلناها مجردة كلمة حكمة، هذه من العبارات المطلقة، مثل كلمة وجود، كلمة رحمة، كلمة علم، من الألفاظ المطلقة، لا يمكن أن تنطبق على المعين إلا إذا قرنت بمعين. ومع ذلك قبل أن تقرن بمعين فهي كلمة في الذهن، ولذلك قالوا في الأذهان وليس في الأعيان، قالوا الإطلاق بمعنى الإطلاق، الاسم المطلق. الاسم المطلق هو الاسم المجرد عن الموصوف، يعني تأتي باسم لا ندري من تقصد به. فهذا الاسم المجرد هذا في الذهن لا يوجب اشتراك بين المسميات،